وتتلقاهم يوم نطوي السماء Oh. دب علينا إنا كنا Thank you. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون. إن في هذا لبلاغا you. عظيم يوم ترونها تذهب من مطيرة وانظر ضيعتي عنها

من كل زوج بطيئة